رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قومي كيف أدعوكم إلى توحيد الله واتباع رسوله موسى عليه السلام وهو ما سوف ينجيكم من عذاب الله ويحقق لكم الفوز بجنة النعيم، وأنتم تدعونني إلى الكفر بالله وتكذيب موسى وهو ما يوصل إلى الخلود في نار جهنم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعون إلى الكفر بالله والإشراك به والإعراض عن طاعته وليس لي علم بأن ما دون الله يستحق العبادة، وأنا أدعوكم لعبادة الله العزيز في ملكه وأمره القوي في انتقامه الغفار لذنوب من تاب وأناب، فهو عزيز يعز من ولا غفور لمن تاب إليه ودعا. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا أشك أن الذي تدعونني لعبادته من دون الله لا يستحق أن يدعى إلى عبادته ولا يسأل من دون الله ولا يلجأ إليه لا في حوائج الدنيا ولا في مسائل الآخرة، وأن مرجع الناس جميعا إلى الله ليحاسبهم على ما فعلوه، وأن من تجاوز حدود الله وكفر به وسفك الدماء وظلم الناس فمصيره إلى نار جهنم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما وعظهم وأنذرهم وأيس من استجابتهم أخبرهم أنهم سوف يندمون حين لا ينفع الندم على زلة القلم، وسوف يعتمده على ربه ويتوكل على مولاه ويلجأ إلى خالقه، لأن الله عالم بأعمال وأقوال الناس لا تخفى عليه منهم خفية ولا يغيب عليه من عملهم شيء. فوقاهم الله سيئات ما مكروا فحاق بآل فرعون سوء العذاب. فحمى الله مؤمن آل فرعون من انتقام الكفار وعاقبة مكرهم لأنه توكل على الله وحده، وحل بالكفار سوء العذاب في هذه الدار ثم بالخلود في النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأغرق قوم فرعون في الدنيا وعذبوا في الآخرة بنار جهنم يعرضون عليها صباح مساء، وهذا دليل على عذاب القبر، ويوم القيامة يدخل آل فرعون نار جهنم خالدين فيها جزاء على كفرهم وتكذيبهم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وإذ تقع الخصومة بين الكفار في النار فيقول الأتباع والرعاة المقلدون للكبراء والسادة إنا تبعناكم وقلدناكم في معتقدنا في الحياة الدنيا فهل تتحملون عنا نصيبا من عذاب النار لأنكم كنتم السبب في ضلالنا وكفرنا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال الكبراء والسادة للأتباع لا نستطيع تحمل شيء من العذاب عنكم فكلنا في النار لا مخرج لنا منها، إن الله قد قضى بين الناس فأعطى كل ما يستحقه من العذاب وثواب بعدل لا ظلم فيه. فقال الذين في النار لغدرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الكفار الذين في النار من السادة والأتباع لخزنة النار ادعوا الله يخفف عنا من عذاب النار يوما واحدا لكي نستريح ولو وقتا قصيرا من العذاب.